الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هكذا أيام الخير تمضي وتنقضي سريعة غير بطيئة، وقطار الخيرات والبركات والثمرات لا ينتظر أحدا، إن من يدرك يركب، ومن لا يدرك يفوته القطار، وإذا فاته القطار فهذه آخر رحلة إلى عتق الرقاب. إخوتي، إننا بحاجة إلى أن ندرك، لأن هذا القطار يتوقف في محطات، والمحطة التي تمر انقضت، لن تعود إليها مرة أخرى. أيما يوم من عمرك مضى فلن يعود هذا اليوم، أيما فرصة من فرص المغفرة انقضت فلن تجد هذه الفرصة مرة أخرى، لن تجدها، عدت خلاص، خلصنا، مش هيرجع اليوم تاني. يعني عدى يوم كذا، يوم الاثنين ما فيش، قعدوا الثلاث واربع، الاثنين الجاي مش هو ده، ده حاجة تانية، حاجة تانية، ده خمسة والتاني 12، ده 15 والتاني 22، ما فيش حاجة بتتعاد تاني. وهذه خطورة أمور الحياة، هذه خطورة أمور الآخرة، أن ما مر لا يعود، وأن الحياة إذا انتهت فليس ثمة سبيل لإعادة أخرى. دايما تجد الكفار يقولوا في النار: لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقولوا وهكذا، يطالبون ويتمنون ويشتهون ويحبون ويريدون وينادون ويستشفعون ويبكون ويصرخون، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، فاتت خلاص، خلصت. فالشاهد، اغتنم هذه الأيام واغتنم هذه الفرص. ولذلك قال جل جلاله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. خلفة يخلف بعضها بعضا، يوم ورا التاني وموسم ورا التاني، المهم تلحق. وقفنا مع ذوق ثمرة اتباع النبي، وأحلى ثمرتين اللي عدوا دول: ثمرة لا إله إلا الله، وثمرة حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله دي ما فيش زيها، لما القلب يشعر بطعم لا إله إلا الله، زي ما قلت لكم كده، لا يمكن يشرك إزاي؟ ما يقدرش مع مذاق لا إله إلا الله إن هو يعبد حد تاني ولا يحب حد تاني. سبحان الله العظيم، عشان كده قلت كده، قلت اللي يحب ربنا هو ده اللي فهم معنى الحب، فما ينفعش يحب حد تاني، ده حب ربنا الذي له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها والقوة كلها والقهر كله والقدرة المطلقة لله. حب العظمة، حب ربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير المتعال القهار الجبار الملك. طب حب مين تاني بقى؟ خلاص، موضوع الحب انتهى، حب مين؟ الناس اللي بتحب السفاسف والسيئات والسفاهات والتفاهات، دول الناس بيحبوا أي حاجة لأنه ما بيحبش ربنا. ولو أحب الله لاكتفى به. أنا بتكلم بقى على الحب الحقيقي، حب الشهوات وحب التفاهات ده موضوع مش حب، وإنما تسالي، تسالي أي حاجة وخلاص. فالشاهد إن اللي يذوق ثمرة لا إله إلا الله، اللي يذوق طعم ثمرة لا إله إلا الله ويحصل تعلق قلبه بالله، لا يستطيع قلبه أن يلتفت إلى غير الله، يتم الإقبال على الله والانشغال بالله والعكوف على طلب مرضات الله، فلا يلتفت القلب ولا يتحول. اثنين، ثمرة اتباع النبي ازاي نعملها؟ اسمع بقى. واحد، الاقتداء بالنبي والتأسي به، الاقتداء بالنبي والتأسي به ظاهرا وباطنا. يبقى ظاهرا كانت لحية النبي ازاي؟ قلت له كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية؟ قد ايه؟ مات رسول الله كما حدثت السيدة عائشة ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها، خلاص هي كده زي ما ربنا خلقها ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك في ايده سبحة؟ ما كانش ماسك في ايده حاجة، خلاص ما مسكش في ايده حاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في البيت ولا في المسجد؟ وراء صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ربنا قد ايه؟ التأسي به باطنا، ان ابقى من جوايا من جوه قلبي متأسي بالنبي، مش بس ظاهرا. الظاهر كان احب الثياب اليه القميص، وكان احب الالوان اليه البياض، وكان وراء ده ظاهرا. باطنا بقى ان جوه قلبي ابقى متأسي بيه، ان انا اللي انا بعمله ده بحب، مش منظرة ولا شكليات ولا حب مظهرة ولا، وانما اتأسى به. صلي عليه صلى الله عليه وسلم في تواضعه. شوف كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم الله يمدحه، فقال الله للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. يا ما كررت وقلت أنا متعجب كيف احتمل قلب النبي مدح الله له. ده أنت لو واحد مدحك ولا أثنى عليك من المشهورين ولا الكبار شوية ولا اللي أنت بتطلب رضاهم وتتمنى لقائهم تموت من الفرح، ظهرت صورتك في جورنان تشيلها في البيت، مش عارف ظهرت في حتة تحتفظ بيها وتحطها على تليفونك وتفرج الدنيا. الله، الله الجليل والكبير وتعالى يمدح سيدنا النبي. طب النبي استحمل دي ازاي؟ وبقى بعديها متواضع للناس ازاي؟ هو ده التأسي به باطنا، انك انت مهما كنت فلا تجاوز قدرك. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اثنين، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك، وأن يكون تحاكمك دائما إلى شرعه، فعله وقوله واعتقاده و تقريره صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. اثبت بقى شوية وركز معايا وافهم الآية دي على وجهها وهات من الأول. قال الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا. علماءنا يقولوا إيه؟ علماء التفسير لهم ملحظ لطيف قوي في كلمة روح. شبه الله القرآن بأنه روح. القرآن كلام الله غير مخلوق، خلاص ده اعتقادنا وده إيماننا، وأنا راجل سلفي أحب اعتقاد السلف وأمشي عليه ولا أخالفه، وأنا تائب من كل كلمة وحرف يخالف اعتقاد وهدي وعلم وعمل السلف، تبت إلى الله. على هذا نثبت حتى نموت إن شاء الله. الشاهد إيه؟ عشان بس ما حدش يفهم كلامنا غلط ويروح يقطع حتة ويقولك شوف. لا، أنا بقول أهو أننا كل ما نقوله ونعتقده ونعمله الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كلام نهائي وأخير ولا يحتاج إلى أي مراجعات. أقول بقى براحتي: وكذلك أوحينا إليك روحا. بعض أهل التفسير يقول إيه؟ شبه القرآن بأنه روح، فلا بد للمؤمن إذا كان محبا لله ورسوله أن يسلم قلبه إلى رسول الله فينفخ فيه من هذا الروح الذي أوتيه فتدب فيه الحياة. فهذا القلب قطعة مضغة من اللحم والدم العبيط، مثل الجنين في بطن أمه يكون نطفة مضغة علقة حتى يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير بشرا سويا آدميا. فكذلك قلبك لحم ودم، ما فيش روح لحد سيدنا النبي إذا استسلمت لهديه واتباعه وأمره وسنته وفعله وقوله وعمله وعبادته تدب الروح في قلبك فيصبح بعد ما كان هذا القلب مجرد لحم ودم يبدأ القلب يتحرك. الإيه؟ انزعاج القلب. الإيه؟ انبعاث القلب. الإيه؟ قول القلب. الإيه؟ هذا أن يقول القلب وأن ينبعث وأن ينزعج وأن يتحرك وأن يتحرك.